You know what it means, baby. Check it. I'm a pimp. على شرفك انت. لولا راسي شب الهوى حتى ما تسوى السنت. هذا دار بهني كيف يبقى طاتي مو انت سافح اللي بين الناس تقيبني سيد السادة هصص مرتب الجنازة يغضب اللي توهم طالعين من قسم الولادة. احنا الكبار بهذه الساحة احنا اللي ندير الامور احنا اللي نمشي بهذه الساحة ورانا اكحاب طابور رقم واحد من بعد فساد اخر كحبة بعطيك نصيحة اسمعها زين يا اخر كحبة لما تشوف لنزل راسك للقاع عشان لما يسألون عندك ما يقولون ضاع بهالزمان اللي ربيت فيه مخلف وطلع لهم لسان مشكلتي يوم اني اهملتهم الاهاني مو تدخان صارت فرصة لهم لكن من بعد فساد باك اجين عشان نضاجعهم. All they care about is the fame. Everybody gon' go wild. But could it be harder, baby? Could it be harder, baby? Cause I'm the king. Cause I'm the king. Hope this crowd. Hope this crowd. Hope this crowd. Yo, الاسم حصله ومنقسم حصص الراب الكويتي من بعده صار سعره أرخص. هذا عمدة المزاد شلون تقول راحت علي وانت شمالي بنظر عيني مزال عظمك مي يا خي. انا صايع ضايع بايع عمري بزاج راسي بزيارة تمشى باخر الليل مع مهومي بالسيارة نسمع اغاني تطربنا وكلف عنا فساد لو نصعد راح نقطب غرفة خالية من انارة. منو انت قحبة اللي يتحاول تكسر لي خشمي من وراي قفلت لسانك وجدامي مسمش بك مي فوق الشت احنا نعيش ريالتي خطير اليوم من الصبح نطير سوالف تخوفك يا صغير. احنا السادة من دهني على الشبي أمبي أمبي طولين ويد أمبي عبي smoke the shit we all the heat. All they care about is the fame. Everybody gon' go wild. But could it be harder?